واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى دروس التفسير من تفسير الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى، وقد وصلنا إلى تفسير الآية التاسعة من آيات سورة طه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. قال الإمام ابن كثير رحمه الله: منها هنا شرع تبارك وتعالى في ذكر قصة موسى عليه السلام، وكيف كان ابتداء الوحي إليه وتكليمه إياه، وذلك بعدما قضى موسى الأجل الذي كان بينه وبين صهره في رعاية الغنم وسار بأهله، قيل قاصدا بلاد مصر، بعدما طالت الغيبة عنها أكثر من 10 سنين ومعه زوجته، كما تعلمون من قصة نبي الله موسى عليه السلام أنه يعني خرج هاربا من فرعون، حيث كان فرعون يريد أن يقتله، وأخبره الرجل المؤمن إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج، فخرج من مصر وتوجه إلى بلاد مدين، وبلاد مدين يعني بعد سيناء، يعني يعبر سيناء ويصل إلى بلاد مدين. وفي أرض مدين تزوج امرأة صالحة، وهي التي جاء ذكر قصة زواجه بها في سورة القصص، ووجد من دونهم امرأتين تزودان، قال: ما خطبكما؟ قالتا: لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير، إلى آخر القصة. يعني قيل أبوها هو شعيب النبي الكريم عليه السلام، فهذا قول يعني لجماعة من المفسرين، وجماعة من المفسرين يقولون هي امرأة صالحة من أهل مدين وأبوها رجل صالح من أهل مدين، لكن ليس بالضرورة أنه نبي الله شعيب عليه السلام، قد يكون هو وقد يكون غيره. فأبوها يعني اشترط عليه، قال: أن تأجرني 8 حجج، فإن أتممت 10 فمن عندي، وما أريد أن أشق عليه. فاشترط عليه المهر أنه يعمل أجيرا عنده 8 سنوات، وأنه إن أتم 10 سنوات يكون يعني تطوعا منه. وقد سئل نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، سئل للنبي عليه الصلاة والسلام: أي الأجلين قضى موسى؟ قال: أتمهما، يعني 10 سنوات. فسأله موسى: ماذا اختار؟ وخيره إما 8 أو 10، فقال: قضى أتم الأجلين، هو 10 سنوات. فلهذا الإمام كثير يقول يعني بعدما قضى موسى الأجل الذي كان بينه وبين صهره، اللي هو أنه عمل أجيرا عنده في رعي الغنم مدة 10 سنوات، فكان قد طالت غيبته عن مصر، قال أكثر من 10 سنين، أنه يعني قضى الأجل، ويحتمل يعني أنه قد يكون قبله وبعده بعض الوقت. فخرج يعني قاصدا العودة إلى بلاد مصر، ومعه زوجته، فأضل الطريق وراجع من مدين إلى مصر، وطريقه يمر بسيناء يعني في طريق عودته، فأضل الطريق وكانت ليلة شادية، ونزل منزلا بين شعاب وجبال في برد وشتاء وسحاب وظلام وضباب، وجعل يقدح بزند معه ليوري نارا، بعد كبريت واللعاثم الحديثة بالغاز وكذا، فكان يأتون بزند وحجر. الزند عبارة عن قطعة حديد وتكون فيها يعني خشونة مثل المبرد كده، يعني فيها خشونة حديدة، وصخرة قطعة حجر اللي هو يسمى حجر الصوان وحجر المروة، يكون حجر يعني عبارة عن صخرة ملساء صلدة قوية يعني، ويحط الحديد في الصخرة، يعني هذا النوع من الحجر اللي هو حجر الصوان، هذا قطعة حجر صغيرة كده يكون في جيبه، والحديدة قطعة صغيرة أيضا يعني اللي هو الزند، قطعة حديدة صغيرة كده يعني قدر أصبعين أو كده، والحجر يعني في كهفه كده، فيكون في متاع المسافر دايما اللي هو الزند والحجر اللي هو الصوان. فإذا أراد أن يشعل نارا فيجمع يعني بعض القش أو قطعة قماش من القطن، أو يعني ويجمع قش وكده ويحك الحديد في الصخرة فيتطير الشرر هذا يلقط في القش أو القماش القطن، وبعدين ينفخ فيه فيشتعل وهكذا. فكانوا يستعملون هذا، فموسى عليه السلام كان معه الحديد ومعه الحجر، يظل يعني يقدح عشان يخرج منه الشرر كما هو المعتاد، فلم يخرج منه الشرر يكفي للإشعال، فجعل لا يقدح شيئا ولا يخرج منه شرر ولا شيء، فبينا هو كذلك إذ آنف من جانب الطور نارا، أي ظهرت له نار من جانب الجبل الذي هناك عن يمينه. فكان في هذا الوقت يعني في سيناء عند جبل الطور وهو في طريق عودته إلى مصر، فجعل يعني يحاول إيقاد النار فلم يعمل معه الزند والحجر الذي معه، فوجد نارا عند الجبل، فقال لأهله يبشرهم إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس، أي شهاب من النار. قال يعني هناك نار عند الجبل سأذهب إليها وأقتبس منها شعلة، يأخذ معه عصا أو عود حطب أو شيء ويأخذ شعلة نار ويأتي بها. وفي الآية الأخرى أو جذوة من النار وهي الجمر الذي معه اللهب، سيذهب إلى النار ويأتي بجمرة فيها لهب يستعملها في إشعال النار عند أهله. قال لعلكم تصطلون، قال دل على وجود البرد، لعلكم تصطلون يعني تستدفئون من البرد، تصطلون يعني تستدفئون من البرد، فدل على وجود برد يعني، وكان يريد أن يشعل النار للتدفئة. وقوله بقبس دل على وجود الظلام، قبس يعني ينير لنا يعني هم يحتاجون إلى التدفئة وإلى الإنارة كذلك يعني ليصنعوا طعامهم أو متاعهم أو يروا يعني المكان حوله. وقوله أو أجد على النار هدى أي من يهديني الطريق، دل على أنه قد تاه عن الطريق، يعني قوله أو أجد على النار هدى يعني قال على الأقل إذا وصلت إلى هناك، دائما النار معناها وجود ناس عند هذه النار، يعني النار هذه أكيد أشعلها قوم يعني قريبين منها، فأسألهم على الطريق كيف الطريق الذي يوصلني إلى مصر. قال كما قال الثوري عن أبي سعيد الأعور عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله أو أجد على النار هدى قال من يهديني إلى الطريق وكانوا شاتين وضلوا الطريق فلما رأى النار قال إن لم أجد أحدا يهديني أتيتكم بنار توقدون بها يعني إذا وجدت أحدا أطلب منه أن يهديني ويدلني على الطريق إذا لم أجد فأقل شيء أحضر لكم نارا تستدفئون بها وتضيئون بها مكانكم قال تعالى فلك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى قال يقول تعالى فلما أتاها أي النار واقترب منها نودي يا موسى وفي الآية الأخرى نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أي يا موسى إني أنا الله وقال ها هنا في هذه السورة في طه إني أنا ربك أي الذي يكلمك ويخاطبك فاقلع عليك ثم وصل إلى النار فوجد شجرة يعني عندها النار ففي ذلك الموضع كلمه ربه سبحانه وتعالى فكلمه الله سبحانه وتعالى قال يا موسى إني أنا الله رب العالمين في هذه السورة إني أنا ربك أي الذي يكلمك ويخاطبك سبحانه وتعالى فاخلع عليك قال علي بن أبي طالب وأبو ذر وأبو أيوب رضي الله عنهم وغير واحد من السلف كانتا من جلد حمار غير ذكي كانت النعلان كانتا من جلد حمار وجلد الحمار يعني نجس في شريعتنا يعني إلا إذا هناك يعني كلام إذا دبغ يكفر بالدباغ أو لا يكفر بالدباغ فكان يعني نعلاه بسبب ذلك يعني أمر بخلعه وقيل إنما أمره بخلع عليه تعظيما للبقعة أمر بخلع عليه تعظيما للبقعة يعني ليس لأن النعل من جلد حمار يعني الرأي الآخر إنه أمر بخلع النعلين لأجل تعظيم البقعة يعني هذه بقعة معظمة سمع الله تعالى في البقعة المباركة من الشجرة وهنا بالوادي المقدس هذا واد يعني مقدس ومبارك ومعظم حيث كلم الله تعالى فيه موسى قال سعيد بن جبير كما يؤمر الرجل أن يخلع عليه إذا أراد دخول الكعبة وقيل ليطأ الأرض المقدسة بقدميه حافيا غير ممتعد وقيل غير ذلك وقيل غير ذلك ومن الأقوال أيضا أنه في شريعتهم كان الصلاة يعني لا تصح بالنعال النبي عليه الصلاة والسلام قال إن اليهود والنصارى لا يصلون في نعالهم فصلوا في نعالكم فلعله كان في شريعتهم يعني أنه عند الصلاة لا تلبس النعال أما في شريعتنا فيجوز الصلاة بالنعال ويجوز الصلاة حافيا كلاهما جائز يعني النعال تخلع في المساجد يعني من أجل أنها مفروشة للمحافظة على نظافتها وكذا لكن لو كان يصلي في مكان غير مفروش فلا مانع أنه يصلي في نعاله في شريعتنا لكن في شريعتهم كان ذلك ممنوعا فلعل هذا أيضا من السبب أنه يكلمه الله تعالى فهذا الشيء يشبه الصلاة يعني الصلاة إنما عظمت لأنها صلة بالله تعالى ومناجاة لله فهنا الله تعالى يكلمه فأمره إلى خلع النعل. قال وقوله طوى بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك. قال علي بن أبي طلحة في القراءات يعني في بعضها طوى وأنا اخترتك بالتنوين، في بعضها طوى وأنا اخترتك. فقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس هو اسم للوادي، في بعض القراءات وأنا اخترناك بدل إيه وأنا اخترتك، في قراءة حمزة وأنا اخترناك. قال ابن عباس هو اسم للوادي، يعني طوى هو اسم الوادي الذي كلمه الله تعالى فيه. يقول أبو حفص عمر، فعمر هو نفسه إيه أبو حفص الذي يسمى عطف البيت. وقيل عبارة عن الأمر بالوطء بقدميه، تفسير آخر قيل إيه طوى يعني طأ الأرض بقدميه، كأنها مثل ما فسرت به كلمة طاها في أول السورة، ويكون هذا من المناسبة يعني لو أخذنا بهذا التفسير، كأن الله تعالى أمر محمدا عليه الصلاة والسلام في أول السورة أن يطأ الأرض بقدميه، ثم كان هذا تمهيدا لقصة موسى وفيها أن الله أمره أن يطأ الأرض بقدميه. وقيل لأنه قدس مرتين وطوي له البركة وكررت، والأول أصح كقوله إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى. وقوله وأنا اخترتك، وأنا اخترتك قال كقوله إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، وأنا اخترتك يعني اصطفيتك وفضلتك على غيرك من الناس. وبماذا فضله الله تعالى؟ بالرسالة وبالكلام، لأن يعني هناك تفضيل على عموم الناس بالرسالة وتفضيل على بقية الرسل، لأن الرسل منهم من كلم الله، فهؤلاء مفضلون على الرسل الذين لم يكلمهم الله. ونبينا محمد عليه الصلاة والسلام هو ممن كلمه الله يوم المعراج، ونبي الله موسى ممن كلمه الله تعالى. قال أي على جميع الناس من الموجودين في زمانه. وقد قيل إن الله تعالى قال يا موسى أتدري لما خصصتك بالتكليم من بين الناس؟ قال لا، قال لأني لم يتواضع لي أحد تواضعك. يعني سبحان الله، اصطفاه الله تعالى بالتكليم لأنه كان أشد الناس تواضعا لله تعالى، فرفع الله تعالى منزلته مثل ما في الحديث من تواضع لله رفع. قال وقوله فاستمع لما يوحى، أي اسمع الآن ما أقول لك وأوحيه إليك، إنني أنا الله لا إله إلا أنا. هذه كلمة التوحيد، كلمة لا إله إلا أنا. هذا أول واجب على المكلفين، أن يعلموا أنه لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وقوله فاعبدني، أي وحدني وقم بعبادتي من غير شريك، وأقم الصلاة لذكري. الذي أوحاه الله تعالى إليه التوحيد والأمر بعبادة الله تعالى وحده لا شريك له، ثم أمره بإقامة الصلاة. قيل معناه صلي لتذكرني وأقم الصلاة لذكري، في تفسير أي صلي لتذكرني، يعني إذا الحكمة من الصلاة هي أن يذكر الله سبحانه وتعالى، فأقم الصلاة لماذا؟ كان قائلا يسأل يعني ما الحكمة من إقامة الصلاة؟ قال لذكري، ليذكر الله سبحانه وتعالى. الذي لا يصلي لا يذكر الله تعالى كالمؤمن، كلما حضر وقت الصلاة وقام بين يدي الله تعالى يصلي ذكر الله تعالى بلسانه وبقلبه. ويشهد لهذا الثاني، وقيل معناه المعنى الثاني وأقم الصلاة عند ذكرك لي، وأقم الصلاة عند ذكرك، عندما تذكر الله تعالى صل له. ويشهد لهذا الثاني ما قال الإمام أحمد، قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا المثنى بن سعيد عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رقد أحدكم عن الصلاة أو غفل عنها فليصليها إذا ذكرها، فإن الله تعالى قال: وأقم الصلاة لذكري. في بعض الروايات يعني في الموطأ وفي الصحيحين، فالراوي من رواية محمد بن شهاب الزهري صليها إذا ذكرها، إذا عندما يتذكر، إذا كان ناسيا أو يستيقظ من النوم، إذا كان نائما حينئذ يصلي. فإن الله تعالى قال: وأقم الصلاة للذكرى، قال الزهري هكذا هي في قراءتنا، هكذا في قراءتهم: وأقم الصلاة للذكرى. ففي قراءتهم يعني إذا ذكر أقم الصلاة للذكرى، يعني عندما تتذكر أقم الصلاة، وجعلها تفسيرا للحديث فليصليها إذا ذكرها، فقال الآية هي إيه بهذا المعنى، ولكنها من القراءات الشاذة يعني. قال: وفي الصحيحين عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. إذا وأقم الصلاة لذكري، يعني إما يعني صلي، أقم الصلاة لتذكر الله تعالى، لأنها الحكمة والغاية من إقامة الصلاة. والتفسير الآخر: إذا كنت غافلا أو ساهيا فتذكرت الصلاة فصلها، تذكرت الصلاة يعني تأخرت عن الصلاة بسبب نوم أو نسيان ثم تذكرت فصلي. فإذا سيكون المعنى: أقم الصلاة لذكري، يعني عندما تذكر موعد الصلاة فأقمها. وكلا المعنيين حق، يعني فالصلاة هي لذكر الله تعالى، وفي نفس الوقت أيضا من نام عن الصلاة أو نسيها فإنه إذا تذكرها عليه أن يقضيها ويصليها. طبعا بعض الفقهاء يقول يعني الذي نام أو نسي حتى خرج الوقت فالصلاة بعد الوقت تكون قضاء، وهذا قول يعني جمهور العلماء، وهناك رأي يقول يعني إنها تكون أداء، يعني في هذا لأنه نام أو نسي يعني كان معذورا، والله أعلم. قال: وقوله إن الساعة آتية أي قائمة لا محالة وكائنة لا بد منها. وقوله أكاد أخفيها، قال الضحاك عن ابن عباس إنه كان يقرأها: أكاد أخفيها من نفسي، يعني يزيد فيها كلمة من نفسي، يقول: لأنها لا تخفى من نفس الله أبدا. كاد أخفيها من نفس الله، هو دائما الفعل كاد إذا أثبت نفى، وإذا نفي أثبت، يعني فعل كاد تقول كاد أن يحصل كذا، معناه أنه حصل أو ما حصل، ما تقول مثلا كاد هذا الشيء أن يحصل، فهنا الفعل مثبت، كاد هذا الشيء أن يحصل، فعل مثبت معناه أن هذا الشيء لم يحصل، فعل كاد غير مثبت يعني، معناه أن هذا الشيء لم يحصل، تقول مثلا كاد هذا الجدار أن يسقط، كاد هذه السيارة تصطدم بكذا، معناه أن هذا الشيء ما حصل، ولكن يعني كان على وشك الحصول ولم يحصل. وأما إذا نفيت، إذا قلت لم يكد يحصل كذا، معناه أن هذا الشيء حصل، إذا قلت لم يكد يحصل كذا، معناه أن هذا الشيء قد حصل. طيب هنا الله تعالى يقول أكاد أخفيها، إذا معناها أن الله لم يخفيها، واضح؟ أن أكاد هنا مثبتة، فقال أكاد أخفيها فمعناها أنه لم يخفيها، لكن الواقع أن الساعة مخفية عن الناس، صحيح؟ الله تعالى أخفى الساعة عنا، فإذا كنت أكاد أخفيها يعني معناها أنه لم يخفها، وهنا تفسير ابن عباس يحل هذا الإشكال فيصبح إيه أكاد أخفيها من نفسي، يعني هذا المعنى أن الله تعالى كاد أن يخفي الساعة عن نفسه، فمعناه أنه لم يخفها عن نفسه، الله سبحانه وتعالى يعلم موعدها فأخفاها عن كل الخلق حتى إيه كاد أن يخفيها عن نفسه، معناها أن الله سبحانه لم يخفها عن نفسه وإنما أخفاها عن الإيه عن الخلق يعني. واضح. طبعا هناك كما سيأتي في قراءة الشاذة أخرى أيضا تحل الإشكال أنه في قراءة سعيد بن جبير الشيء بفتح الهمزة معناها أظهره، يصبح أكاد أخفيها يعني أكاد أظهرها، المعنى أن الله لم يظهرها للناس، أكاد أخفيها هنا إيه يكون المعنى عن يعني للناس ولكنه لم يظهرها إيه لهم. فهنا كان ابن عباس يقرأها أكاد أخفيها من نفسي يقول لأنها لا تخفى من نفس الله أبدا، وقال سعيد بن جبير عن ابن عباس من نفسه، يعني هذا تفسيرها. وكذا قال مجاهد وأبو صالح ويحيى بن رافع، واضح يعني هذا يحل الإشكال أن هي أكاد أخفيها المعنى أن كأن يصبح المعنى أن الله لم يخفها، فيكون هذا فيه إشكال أن الله أخفى عن الخلق علم الساعة، فهنا أكاد أخفيها أي من نفسه، وقرئ في القراءة الشاذة فيها تفسير يعني قراءة هذه يكون فيها تفسير. وقال السدي ليس أحد الأول في قبلها علي بن أبي طلحة عن ابن عباس أكاد أخفيها يقول لا أطلع عليها أحدا غيري، وقال السدي ليس أحد من أهل السماوات والأرض إلا قد أخفى الله عنه علم الساعة، وهي في قراءة ابن مسعود إني أكاد أخفيها من نفسي، أيضا إيه مثل قراءة ابن عباس بن مسعود أيضا قراءته فيها من نفسي، يقول كتمتها من الخلائق حتى لو استطعت أن أكتمها من نفسي لفعلت. وقال قتادة أكاد أخفيها وهي بعض القراءة أخفيها من نفسي، ولعمري لقد أخفاها الله من الملائكة المقربين ومن الأنبياء المرسلين. قال ابن كثير رحمه الله قلت وهذا كقوله قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، وقال ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة، أي ثقل علمها على أهل السماوات والأرض، لا تأتيكم إلا بغتة يعني الساعة لا تأتيكم إلا مفاجئة تفجأون بها، يعني ورد في الأحاديث أنه عند النفخ في الصور يكون الناس يتبايعون في السوق، والذي يزرع يعني شجره، والذي يعني كل واحد يصنع شيئا كأنهم في حياة عادية، فتقوم عليهم الساعة وتقطع عليهم أعمالهم التي يعملون. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبو زرعة قال حدثنا منجاب قال أخبرنا أبو تميلة قال حدثني محمد بن سهل الأسدي عن وقاء قال أقرأنيها سعيد بن جبير أكاد أخفيها يعني بنصب الألف وخفض الفاء يعني فتح الهمزة وكسر الفاء، يقول أظهرها، وفسرها إيه أكاد أخفيها يعني أكاد أظهرها. ثم قال أما سمعت قول الشاعر دأب شهرين ثم شهرا دنيكا بأريكين يخفيان غميرا، وقال الأسدي الغمير نبت رطب ينبت في خلال يبس، فقال بأريكين، والأريكين موضع، بأريكين اسم موضع أو مكان، يخفيان غميرا يعني يظهران النبت الرطب، معنى البيت الذي يستشهد به أن يخفي بفتح حرف المضارعة، يعني أخفي يخفي تخفي من الهمزة، هي همزة المضارعة. فحرف المضارعة عموما يعني إذا كان مفتوحا في الفعل أخفي أو يخفي أو تخفي أو نخفي، فيكون بمعنى يظهر. قال والدميك الشهر التام، يعني قد دأب شهرين ثم شهرا دميكا يعني شهرا تاما. قال وهذا الشعر لكعب بن زهير. قال وقوله تعالى لتجزى كل نفس بما تسعى، يعني لماذا يقيم الله سبحانه وتعالى الساعة ويجعل الساعة تقوم، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وقال تعالى إنما تجزون ما كنتم تعملون. إذن الغرض من إقامة الساعة هو أن يجازي الله تعالى كل نفس، المحسن يجازيه على إحسانه والمسيء يجازيه على إساءته، لتمام عدل الله سبحانه وتعالى. لأن الدنيا ليست دار جزاء، الدنيا دار ابتلاء والآخرة هي دار الجزاء، والله تعالى هو العدل. لو لم تكن هناك ساعة معناه أن الظالم والكافر والفاجر الذي يعني أنعم عليه في الدنيا بالطيبات ولم يتعرض يعني للشدائد والمصائب، فمعنى يعني يكون قد أفلت من العقوبة على ظلمه وإجرامه. والمؤمن الصالح الذي يعني ابتلي في الدنيا بالمصائب والابتلاءات الشديدة، فمعناه أنه يعني لم يكافئ على إطاعته وإحسانه. فالله سبحانه وتعالى يعني جعل الساعة ليصيب المؤمن تفضلا منه، وإلا طبعا هو المؤمن يعني أقل نعمة من نعم الله تعالى عليه، يعني تكفي، يعني ليس الأمر على سبيل التعويض يعني، ولكن من عدل الله سبحانه وتعالى أنه جعل للمؤمن يعني ثوابا مدخرا له على طاعته التي عملها يوفيه إياها في الآخرة، والكافر والفاجر الله سبحانه وتعالى جعل له عقوبة على جرمه.